قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. هذا حديث مما سبق الحديث الذي قبله يدل على باب أو وجوب رص الصفوف وإتمام الأول بالأول وعدم ترك الفرج فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان يدخل من خللها, مدخول الشيطان هو الجنس, جنس الشياطين, وليس الشيطان بعينه الذي هو الجنس. الشياطين تحرص على حضور المصلي فتشوش عليه صلاته أو تنقصها, إما أن تفسدها أو تنقصها في كثرة السهو والاشتغال الأمور التي قد يأتي بها الشيطان. وصف يدل هذا أن رص الصفوف يطرد الشيطان, هنا الصف رص ولا يكون فيه خلل, أن هذا من الأمور التي تطرد الشيطان بخلاف ما إذا ترك الخلل فيه والفرج, فإن الشيطان يدخل بين المصلين ويوسوس له. وقوله الحذف, الحذف يقول هي صغار الغنم وخاصة غنم الحجاز يسمى حذف. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا من الحديث المتفق عليه, وهو يدل على أن الصف, تسوية الصف ليس من الواجبات في الصلاة بحيث أنه لو ترك لم تصح الصلاة, لأنه قال من تمام الصلاة يعني من الأمور التي تكملها وتحسنها. والسنن التي تفعل في الصلاة هي من تمامها. وهذا حديث رد العلماء به على من يقول إن رص الصفوف واعتدالها من شروط الصلاة, أن الصلاة لا تصح إذا كان الصف أعوج أو كان فيه خلل كما يذهب إليه ابن حزم رحمه الله, لأن تمام الشيء, لأن الشيء يصح بدون تمامه ولكنه ينقص, ونقصها حقيقة ليس هو من حقيقته التي هي شرائط وأركان, وإنما هو شيء خارج عن ذلك. ويدل على أن الصلاة تتفاوت, صلاة المصلين تتفاوت بالنسبة للأفعال التي تفعل فيه. أما بالنسبة لما يقوم في القلوب فهذا أمر مفروغ منه, يعني إنه جاء أن الصلاة إنسان ما يكتب له من صلاته إلا ما حضر, يعني ما حضره قلبه, وأن الذي يخشع في صلاته يكون صلاته أتم وأكمل. ولكن الأفعال نفسها, أفعال الصلاة منها ما هو أكمل ومنها ما هو أنقص, فإذا جاء بالسنن المطلوبة في الصلاة صارت الصلاة أكمل وأتم, وإذا نقص شيئا من السنن فإن صلاته تكون صحيحة ولكنها لا تكون كالذي جاء بالسنن كامل. ومن السنن المؤكدة الرص الصفوف وامتثاله، ولهذا سماه من تمام الصلاة، جعله من تمام الصلاة. قال أبو داود حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. قوله أتدري لماذا صنع هذا العود؟ هذا كأنه عود يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فيشير به إلى الصف لينظر إليه فيعتدل، ويقول مع ذلك اعتدل، فيلتفت عن اليمين مرة ويمده، يمد هذا العود، ويلتفت عن الشمال ثم يمده قائلا اعتدل. وهذا الحديث ضعيف، لأن ثابت بن إلا أن مصعب بن ثابت ضعيف، ما يثبت الحديث به، وهذا ما جاء إلا في هذا الحديث. نعم، كونه كون هذا الحديث. نعم، كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يفعله فهو للتسوية، وربما يضرب من يتقدم به يسيرا، كما جاء أنه يكون معه أحيانا عود شبه السواك أو سواك. قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قوله صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، يعني أن الصفوف الأول يجب أن تتم ولا يبدأ بإنشاء صف إلا إذا كان الصف المتقدم قد كمل، وهذا الأمر يوجب الظاهر أنه إذا جاء أمر الشارع ولم يأتي مطلقا ولم يأتي ما يدل على عدم الوجوب فالأصل فيه أنه واجب، وهنا أمر بإتمام الصف الأول بالأول يدل على أنه يجب أن تتم الصفوف الأول ولا ينشى صف جديد حتى يكون الصف الذي أمامه قد كمل، إذا كمل يبدأ بالصف، فإذا كان هناك نقص في الصف فيكون في الأخير آخر صف، وهذا يجب أن يعتنى به في الحقيقة، والإخلال حاصل في ذلك، لا سيما المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام، فإنه يحصل في هذا الخلل كثيرا لكثرة الناس لكونهم لا يعرفون الحكم، وأما بغيرهما قلة الناس فغالبا يكون الأمر أسهل، لكن هنا تجد مثلا صفا ربما يكون خلف الباب وفي الداخل فضا واسع جدا، وهذا خطأ خطأ، ويأثم الإنسان إذا فعل ذلك وهو يعرف هذا الأمر، لأنه خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يفعل هذا معناه ما امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. علماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول معناه ألينكم مناكب دليل على الخشوع والخضوع والذل لله جل وعلا في الصلاة كما يختاره الخطابي، منهم من يقول ألينكم يعني عند اعتدال الصف عندما يؤمر بأن يتقدم أو يتأخر، قد يلمس منكبه يقال رص من يليك، فمن كان أسرع إلى امتثال الأمر فهو دليل على أنه من الخيار، وهذا هو الظاهر، هو الظاهر من الحديث، لأنه الإمام داود ذكره في تسوية الصفوف ورصه، وهو يدل على أنه عنده هذا المعنى هو المختار عنده، وهذا هو الظاهر من الحديث. فيكون لذلك إذا نبه امتثل بسرعة بالإشارة أو باللمس أو بالقول. ومن العلماء من قال معنى ذلك ألينكم مناكب يعني عندما يأتي الداخل في الصلاة فلا يجد مكانا، فإذا لم يجد مكان قد مثلا يلمس منكب من أمامه، فمن لان له وجعل له مكانا يدخل في الصف يدل على أنه عنده من المحبة محبة أخوه المؤمن ومن لين الجانب ما يجعله من الخيار. ولا مانع أن يكون هذا المعنى والذي قبله مرادا من الحديث. باب الصفوف بين السواري. يعني مش حكم الصفوف بين السواري، هو ذكر هنا مجمل لم يذكر الحكم، قال بين باب الصفوف بين السواري هل يجوز أو يمنع، وهل منعه مطلقا لكل أحد أو في حالة حسب ما تأتي النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فدفعنا إلى السواري فتقدمنا فتأخرنا يعني أنهم دفعوا بالزحام، صار عند إقامة الصلاة زحام واصطفاف الصفوف، فاندفعوا وصاروا بين السواري، تقدموا بين السواري ثم تأخروا، بمعنى هذا أنهم لم يصفوا بين السواري، أنه قول فتقدمنا يعني صرنا بين السواري، وقوله فتأخرنا يعني تركنا هذا الذي دفعنا إليه وصرنا بالخلف، وهذا يدل على أنه على أن أنس لم يرضى أن يصف بين السواري، ولهذا قال كنا نتقي هذا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصفون بين السواري. وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فالصحيح أن هذا مكروه، وسبب الكراهة لأنه يقطع الصف، لأن السارية تقطع الصف، فكون الصف يكون مقطع هذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عنه، والحديث الذي حديث أنس كونه نهي عن الصف بين السواري هو لأجل هذا، فيكون ذلك في صلاة الجماعة أو الصلاة التي يكون صلاة نفل مثل تراويح أو كسوف أو استسقاء أو ما أشبه ذلك جماعة. كل ما كان صلاة جماعة فإنه لا يصف بين السوائل. أما المنفرد أو المتطوع وحده أو نصروا قلة اثنين ثلاثة فإنه لا بأس من صلاتهم بين السوائل. ولكن إذا أصبح الإنسان لا يجد مكانا يصف فيه إلا بين السوائل فلا مانع من ذلك، أن هذا كما سمعنا لأجل قطع الصف، وقطع الصف مكروه فهو عند الاختيار. أما إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس به، وسيأتي ما يشعر بأنه صف بين السوائل. حديث الذي بعدنا باب هذا سيأتي بحثه في الصف الأول. ما هو الصف الأول؟ هل هو الصف الذي يكون كاملا من طرفه إلى طرفه، أو هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا وإن انقطع؟ الصحيح هو الثاني. إذا كان المنبر مثلا يقطع الصف الأول والصف الذي بعده يكون كاملا ما يقطعه المنبر، يكون من طرفه إلى طرفه، فمن الفقهاء من يقول الصف الأول هو الذي لم يقطع، ومنهم من يقول الصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن قطع بالمنبر ونحوه، وهذا هو الصحيح. الصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء قطع بالمنبر صورة أو لم يقطع. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. صفة الذي يكون واليا للإمام يعني قريبا من خلفه وقريبا من عن يمينه وعن شماله، من هو ويكره للإنسان أن يتخلف عن الصفوف الأول مطلقة كل إنسان، ولكن إذا وجد من ذكر وصفه في الحديث فهو أولى. نعم. قال أبو داود حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا أمر ليلني كذا جاء وجاء بالتحديد، التشديد يدل على التأكيد، وهو أوامر تأتي بلام الأمر مثل هذه مثل هذا، وتأتي بالمضارع بفعل الأمر افعل كذا، وتأتي أيضا بالفعل الدال وإن سبق دال على الأمر وإن سبق باللام. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماء، وهذه اللام تسمى لي نهي والنهي ونهي جزء من المضارع. المضارع هنا مرفوع لا تسفكون، هذا فعل مضارع ورفعه بايش؟ هنا اسمه بحذفه، وهنا ثبت لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. هذا نفع ومعناه النهي، ويقول أهل البلاغة أنه أبلغ أبلغ مما لو لم تأتي هذه، لأن المعنى أن هذا نفي قصد به كأنه لا يكون أصلا ولا يوجد. إذا جاء النفي يكون هكذا وأبلغ، وهنا جاءت لام الأمر ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب الأحلام والنهى. والأحلام جمع حلم، يعني حلم الحلم أيهما؟ حلم. حلم بالكسر. الحلم هو الرؤية، رؤية المنام. الحلم هو العقل، وسمي حلم لأن صاحبه، لأنه يدعو صاحبه إلى التأني وعدم السرعة وسبر الأمور وترك الأشياء التي يكون تكون عاقبتها ضرر أو تكون عاقبتها ليست حسنة، سمي من أجل ذلك. وأما النهى فهو مرادف للحلم، لأن النهى هو العقل أيضا، وسمي نهى لأنه ينهى صاحبه عما لا يحسن ويأمره ويكفه عن كل قبيح. والمعنى ليكون قريبا مني أصحاب العقول وأصحاب الأحلام وأصحاب السؤدد والنظر والفكر وأصحاب السيادة الذين لهم شرف، لأجل أن هؤلاء هم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون عنه، وكذلك هم أدعى بأن يحفظوا ما يسمعونه من الأفعال ومن الأقوال. فإذا نسي مثلا يفتحون عليه، إذا أخطأ في القراءة كذلك، وكذلك يحفظون أفعاله ثم يبلغونها إلى غيره، لأنهم أصحاب أحلام ونهى، فهم أجدر بأن يحفظوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يتسرعوا بالإخبار إلا بشيء ثابت ثبت لديه. هذا هو السر في هذا الأمر. وقوله ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه، يعني بهذه الصفة، لأن الناس يتفاوتون بهذه الصفة، فمن كان أكمل فيها يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من كان أدنى قليلا يكون خلفه، ومن كان أدنى يكون خلفهم وهكذا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا عام، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. ولكن وقوله ولا تأخروا أيضا يدل على أنه ربما حدث شيء بعد هذا الأمر، وهو أنهم لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليلين أولو الأحلام والنهى، ربما تأخر بعضهم خوفا ألا يكون هؤلاء، وخوفا ألا ينطبق عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالتقدم وألا يتأخر. وسيأتي أن النهي عن التأخر مطلقا. ثم هذا فيه دليل على أن أهل الفضل هم الذين ينبغي أن يكونون المقدم، وهم الذين يلون الإمام مطلقا، ثم الذين يلونهم في الفضل وهكذا. ويدل على أن الإمام يرشد الناس إلى مثل هذه الأشياء، يأمرهم ويأمرهم وينهاهم بذلك، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر وجوب الشيخ، الأمر مثل ما سبق، إذا لم يأتي ما يدل على صرفه عن استحبابه والوجوب. لهذا سيأتينا أن كبار الصحابة كانوا يخرجون من لم يكن بهذه الصفة من الصحابة. قال أبو داود رحمن بن عوف وغيره كان يأخذ وجده من الصغار أو من ليس بهذه الصفة ويصف في مكان. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، المقصود به بالاختلاف في الصف، بأن يتقدم هذا ويتأخر هذا، أو يكون بين هذا وهذا فضع فرج، فإن هذا من الاختلاف، وهذا الاختلاف يدل على اختلاف القلوب، أنه ليس فيها تحاب وليس فيها تعاطف وألفة، وإنما فيها نفرة، ويدل على أن الفعل الظاهر له تأثير في القلوب، وأنه قد يكون أثره سيء وقد يكون أثره حسن. إذا صفوا متراصين متناظرين يكون صفهم مستويا مبتدلا، هذا يدعو إلى إلفة القلوب وإلى التحاب، وإذا كان بالعكس فإن هذا يدعو إلى اختلاف القلوب. فهذا إذا أخذ على الظاهر، ومن العلماء من يقول إن هذا من باب العقاب، وهذه سنة من سنن الله جل وعلا، أن فعل الذنب يكون عقابه ذنب أعظم منه، فكل ما فعل ذنبا أصيب بآخر، نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، معنى زاغوا يعني عدلوا عن الحق ومالوا عنه، فأزاغ الله قلوبهم جزاء لهذا الفعل الذي وقع. وكذلك قوله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقوله كما هذه العلة التي وجد من أجلها تقلوب الأفئدة، تقليبها كونها لا تثبت على الحق بل تعدل ترغب في الباطل، نسأل الله العافية. يقول بعض الشراح انه من هذا الباب، وهو قريب في الحقيقة، هذا قريب ويدل عليه، يكون من باب العقاب لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، عقابا لذلك. وهذا امر مجرد كما قال بعض السلف اني افعل الذنب فارى ذلك في خلق زوجتي وخلق ولدي وخلق دابتي، الدابة نفسها تنفر تصيبها نفار وإباء ولا تنقاد له بسبب الذنب، ولكن هذا ما يجده إلا من في قلبه حياة، الذي عنده حياة وعنده فكر يجد هذا ويعرف. أما الذي تراكم في الذنوب على قلبه إن القلب قد يصاب بالري، قران على قلوبهم ما كانوا يقسمون حتى يصبح لا يحس، فيكون كالميت، الميت لا يحس بالضرب ولا يحس بالألم، القلب هكذا يمرض ثم يموت، إذا مات لا حيلة فيه إلا أن يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا الذي يحيي الأرض بعد موته يخرج الحي من الميت. إياكم هيشات طرق، فيه قولان للعلماء، الهيشات المقصود بها الأصوات، ضجيج الأصوات في الأسواق عند البيع والشراء وما أشبه ذلك، فهو يقول إياكم، وإيا هذه تنصب على التحذير، يعني احذروا أن تفعلوا ذلك. قول الأول أن المقصود بهذا أنكم لا تختلفوا كما تختلف تلك الأصوات في الأسواق، هذا يرتفع وهذا ينخفض وهذا يتكلم بشيء آخر، أنتم اتفقوا وكونوا على سكينة على خشوع وأدب بين يدي الله. القول الثاني أنه تحذير من أن يشغلوا بأمور الدنيا التي تلهيه وتشغلهم عن أداء العباد، لا يكون الصف في الأسواق وأصوات فيه قد استولت على قلوبكم، فإذا جئتم إلى الصلاة وقلوبكم معلقة في تلك الأسواق وتلك الأفعال التي تفعلونها من البيع والشراء، وهذا ما يدل على كون الإنسان ما يطلب الرزق، ولكن لا ينبغي أنه يلهيه ذلك عن ذكر الله، لأن يعني الواجب أن يكون مثل من قال الله فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة في مساجد الله التي يعمرها هؤلاء. قل بعض المفسرين إن هؤلاء كانوا يشتغلون في الأسواق، ولكنهم إذا سمعوا النداء تركوا ما هم فيه على ما هو عليه، حتى أحدهم يترك الميزان بما فيه ويسرع إلى نداء الله مستجيبا ومعرضا عما هو فيه. وذكرون أن أحد السلف لما سمع النداء خرج إلى الصلاة متجها إليه، فتبعه أحد الناس عنده له حق من نقود، فجعل يناديه خذ حقه، فقال لا تأتني في مثل هذا الموضع، انصرف عني، ليس الحق داؤه في هذا المكان وفي هذا الوقت، فأعرض عنه ولم يلتفت إليه. هؤلاء هم الذين في الحقيقة إذا سمعوا نداء الله كأنهم دعوا إلى الله يدخلوا عليه ويشاهدوا ويبسطوا حاجاتهم بين يديه لحضور قلوبهم ولما يعلمونه مما لهم من الفضل في إجابة الله جل وعلا. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، سبق إن الله جل وعلا يصلي ويلعن، ولعنته تقابل الصلاة والصلاة تقابل اللعنة، فهو يصلي على من يشاء ويلعن من يشاء، يصلي على من يستحق الصلاة ويلعن من يستحق اللعن. والصلاة واللعن معروف أنه بالقول والفعل، بقوله جل وعلا وبفعله، أما القول فهو مثل ما جاء في قول الله جل وعلا ملعونين أينما ثقف، فهذا كلام الله يلعن هؤلاء الذين ذكروا به. وأما الفعل فهو إبعادهم عن مظان الرحمة، فمن لعنه الله بالفعل فمعنى ذلك أنه أبعد عن الخير كلية، ولا بد أن يكون مطرودا. الله لعن الشيطان، لعن إبليس، فلهذا كان إبليس من الآيسين من رحمة الله جل وعلا، لأنه مطرود ملعون. وأما الصلاة فالصلاة تكون من الله وتكون من الملائكة كما سمعت، وتكون من الآدميين. أما من الآدميين ومن الملائكة فهي الدعاء والاستغفار، ولكن من الله هل يجوز أن نقول أن الله يدعو ويستغفر؟ لا ما يصح، الله جل وعلا ما يدعو ولا يستغفر لأحد، لأنه هو الذي بيده كل شيء، فإذا أراد أن يغفر لأحد غفر له بدون أن يطلب ذلك منه، وإنما صلاته، قد قال بعض العلماء إن صلاته هي رحمته، وهذا أكثر ما يفسر به المفسرون وشرحه أن صلاة الله رحمة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهنا عطف الرحمة على الصلاة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأصح ما قيل في الصلاة، في صلاة الله جل وعلا على عبده على عباده، أن هي ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى. وإذا قلنا اللهم صل على محمد على آل محمد، معنى ذلك أن نطلب من الله أن يثني على عبده عند الملائكة، وأن يظهر محاسنه وفضله عنده حتى يستغفر له. فهذا هي الصلاة، صحيح هي صلاة الله، ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى. ومعنى هذا أن الله يصلي على من يشاء، على من يستحق الصلاة، سواء كان نبي أو مؤمن من المؤمنين. وهنا يقول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني الأيمن فالأيمن، والمياسر يعني أيسر الصف ما يصلى عليه. معنى هذا أن أيسر الصف يترى. وقد جاء أن الصحابة لما سمعوا هذا حرصوا على أن يكون على يمين الإمام، يأخذون ما يمنص. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي يتم مياسر الصفوف له كفلين من الأجر، له كفلين من الأجر. معنى هذا أنه لا ينبغي أن يترك ميسرة الصف ويؤخذ بميمنة الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. وقد تقدم لنا أنه أمر بإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الأخير. ولكن الإنسان إذا كمل الصف الأول من اليسار وفي نيته إكمال الصف، وإلا هو رغبته أن يكون عن يمين الصف، فإنه يتحصل على أجرين: ما حصل على الصلاة، صلاة الله جل وعلا، ويتحصل على إكمال الصف. قد جاء الدعاء لها أن من وصل صفا وصله الله. السبحة من البدع، أي لا، كانوا يسبحون بأيديهم بأصابعهم، وقد جاء الأمر بذلك، وقال إنها مستنطقة يعني الأصابع المسؤولة يوم القيامة، فسبح بها. لا، ما يصلح، سبح بأصابعك إذا أردت أن تحصي مثلا الشيء الذي ينبغي أن يكون بعدد معين، مثل التسبيح دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا جاء أنه يقال 99 مرة، وإتمام 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تحصي هذا وتثبته بأصابعك دون السبحة، لأن السبحة ما كانت تفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في صحابته، ولو كان خيرا لسبقون إليه. نعم، إنما فعلت فيما بعد. وإن كان هذا جاء ما يريد الحديث دويلة أنها كانت تزرع الحصى وهو تسبح، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهي كذلك. لما جاء قال لا زلت على ما عبدك عليه، قال لا، قال لقد قلت كلمات أفضل مما قلت فيها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. ها؟ أي هذا بدون عدد، ما ينافي عدد، ولكن هذا بدون عدد. وعلى كل الإنسان إذا كان له شيء معين أراد أن يحصي لا في مانع، والإحصاء ما له معنى إلا بالشيء الذي ورد، الشيء الذي ورد. نعم، ما كان أيمن الإمام عن يمين الإمام إلى آخر، إلى آخر الصف. لا، ميامن الصفوف الأول والذي يليه، ولكن الأول أفضل. باب مقام الصبيان من الصف، يعني أين يكون الصبي، هل يكون بطرف الصف أو خلف الصف؟ جاء أن مثل ما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم أمر والأحلام والنهى أن يكون هم الذين يلون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون، ومعنى ذلك أن الصبيان يكونون آخر الصف خلف الرجال. وقد جاء التصريح في هذا التصريح، ولكن هذا إذا كان مثلا الإمام معه رجال، أما إذا كان الإمام معه رجل وصبي فإن الصبي يكون مع الرجل يصاب، ويكون الإمام أمام في الثاني. وسيأتي أيضا صفوف النساء أين تكون، صفوف النساء تكون خلف صفوف الصبيان. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم مثل عمر والخطاب وغيره يخرجون الصبيان من الصفوف ويجعلونهم خلف الرجال. قال أبو داود حدثنا عيسى بن شاذان الصبيان الذين لم يبلغوا، الذين لم يبلغوا، أن من بلغ 15 سنة ليس بصبي، 15 أو احتلم أو أنبت الشعر، شعر العالم، شعر الوجه يتأخر. قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال قال أبو مالك الأشعري إلا نقلوه إليه، وكانوا من أحرص الناس على تبليغ العلم، ولهذا كانوا يبلغونهم بالفعل، يسمعونهم ثم يولونهم، إما أن يتوضأوا وهم يشاهدون فيقولون هكذا رأينا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصلوا كما سمعنا من أبي موسى الأشعري أنه جمعهم وقال لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال أولا هم الذين يلون، ثم الصغار يكونون خلف الصغار، وخلف الصغار النساء. وقوله هكذا صلاة أمتي، هذا يدل على أنه لا يجوز مخالفة هذا الشيء، وأن من خالف هذا فإنه خرج عن الأمة في ذلك، أنه إذا كان قال هكذا صلاة أمتي معنى أن هذا محصور، أن صلاة الأمة محصورة فيه صلاة الجماعة. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. صف النساء أين يكون؟ سيأتي في هذا وعيد عن التأخر عن الصف الأول، وترغيب في تأخر صفوف النساء، وترهيب من صفوفهن المقدمة عكس الرجال. قال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الخير المقصود به هنا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والنساء بالعكس. يقولون الخير هنا معناها أكثر ثواب وأكثر وأفضل، والشر أقل ثوابا أقل وأحرى بأن لا تتم. والعلة في ذلك معروف، وهو أن التقدم في صفوف الرجال يدل على الرغبة، على الرغبة في الصلاة، وامتثال سرعة امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون يلي الإمام فيشاهد ويرى ويأتم به، بخلاف الصفوف المتأخرة فإنها تأتم بمن يأتم بالإمام. فذلك هناك أمور أخرى غير هذه. وأما النساء فصار شرها أولها لأنها قريبة من الرجال، والمرأة كلما ابتعدت عن الرجال كان خيرا وأفضل، وآخرها لبعدها عن الرجال صارت خيرا لها. ولهذا جاء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الترتيب أيضا، صلاتها في سوقها أفضل من صلاتها أيضا، صلاتها في جوف بيتها أفضل من ذلك كله، لأن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل وأحرى بأن تسلم. إن فيها الفتنة. قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. هذا وعيد شديد صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت وصحيح: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ومعنى ذلك أنهم يتأخرون عن الصف الأول، ثم يتأخرون عن الصف الذي ثم عن الذي يليه، وهكذا، ثم يتأخرون عن الصلاة، لأن التأخر يزداد مرة بعد أخرى. فإذا تأخروا في الصلاة أخرهم الله في النار. و المعنى تأخيرهم في النار أنهم بسبب إصابتهم الذنوب يدخلون فيتأخرون عن دخول الجنة في النار، وهذا التأخر يتفاوت، لأنه لا بد من دخول النار لعدد من أهل التوحيد، طوائف منهم، قد جاء بأحاديث كثيرة تدل على هذا، منها حديث الشفاعة، الله جل وعلا يأمر الملائكة الشفعاء أن يذهبوا ويستخرجوا من النار من يقول لا إله إلا الله، وأنهم يعرفونهم بآثار السجود، لأن الله جل وعلا قد حرم على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، يعني جبهته وراحتي وركبتي وأطراف قدمي، هذه لا تأكلها النار إكراما للمصلي قبل الصلاة. ثم إن هؤلاء منهم من يخرج من أول الأمر، ومنهم من يتأخر شيئا من الزمن، ومنهم من يتأخر أكثر، وهكذا. فمعنى هذا أن الذي يتأخر عن الصلاة مرة بعد أخرى يعني عليه خطر بأن أخره الله جل وعلا إما عن الدخول في الجنة من أول الأمر فيحبس في النار، أو يؤخر عن الذين يقعون في النار أيضا، يكون منهم من يخرج.